الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فلا مضل له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ وأدى ونصح وجاهد، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلوات الله وتسليمات الله على سيدنا محمد رسول الله وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، من كتاب ربنا جل علاه قوله سبحانه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ويقول ربنا بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وصدق الله وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين. إخوة الإيمان، في مثل هذه اللحظات وقف التاريخ يرصد حركة الحياة ويسجل ما يجري على أرض الله، ويسطر اللحظات بسطور من ذهب، فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة متوجها إلى مكة ليضع البصمات الأخيرة على أرض الله ويحقق على يديه ما وعد الله رب العالمين. تحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلن للبشرية كلها أنه قد آن الأوان أن تعلن الأرض كلها ومن عليها كلمة التوحيد وتذعن لله رب العالمين. في مثل هذه اللحظات تأهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لدخول مكة، وأقول في مثل هذه اللحظات، بدأ يتأهب في اليوم 19 من رمضان من العام 8 للهجرة، فقد ترامت الأنباء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحقق الخبر أن قريشا بدأت تتحرك بأذيالها وأنيابها في غرور وصلف وكبرياء، تتحدى الإسلام وتحدى رجالات الأمة. فهي قريش، ها هي قريش نكثت عهدها مع رسول الله بعد أن مضى عامان على عهد الحديبية الذي تعاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعاقد مع قريش ألا تحاربه وألا تعانده وألا تؤازر عدوا يريد أن يتحرك ضد الإسلام بالقول أو الفعل. لكن قريشا أخذها الغرور وأخذتها الغفلة وجاء القدر المحتم فنكثت عهدها، فراحت تعين قبيلة بني بكر وهي قبيلة معادية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تعينها على خزاعة، وخزاعة قبيلة عاهدت رسول الله وهي معه في عهده وفي ميثاقه وفي حلفه، خزاعة قبيلة في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم تقف معه في المواقف وتؤيده في الشدائد، لكن قريشا أيدت عدو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلت خزاعة في حرم الله تحتمي ببيت الله، فاعتدت قريش وبنو بكر على خزاعة وقتلوا منهم مقتلة عظيمة، وراح الصارخ يصرخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: النجدة النجدة النجدة النجدة. ذهب رجل اسمه عمرو بن سالم يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد العدة للتحرك لتأديب قريش، ولتقف قريش عند حدها وتعلم معالم الكفر أين يقف ومعالم الإيمان أين يتحرك وكيف يتحرك. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستعدوا لدخول مكة بعد أن أنذر قريشا إما أن يدفعوا الفدية لعشرين قتيل من خزاعة ويعتذروا عما كان منهم، وإما أن يخلعوا ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختاروا الثانية، وأنهم خلعوا العهد والميثاق الذي كان بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه: اللهم خذ العيون والأخبار من قريش حتى نأتيهم بغتة. وتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قريشا ندمت أن خلعت عهدها وتخلت عن ميثاقها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوقعت شرا يقع فيها وبها وعليها، فأرسلوا ثلاثة من رجالاتهم يحاورون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفاوضون المعصوم عليه الصلاة والسلام أن يعيد الكرة وأن يمد العهد والميثاق معهم كما كان قبل ذلك. خرج بديل بن ورقاء بن الورقاء، وخرج حكيم بن حزام، ومعهم قائد الكفر آنذاك أبو سفيان بن حرب، فأقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يفاوضونه. فدخل أبو سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه، فلم يستمع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يمد الزمن والتاريخ والمسافة في عهد رسول الله حتى تهدأ الأمور، خشية أن يغضب رسول الله ويحاربهم. فذهب أبو سفيان إلى أبي بكر الصديق يستشفع عنده ليكلم أهر له رسول الله فيسمح له بالتفاوض معه، فقال أبو بكر: ما أستطيع ذلك، ولعل عمر يستطيع ذلك. فذهب إلى عمر ليقول له اشفع لنا عند محمد وكلم محمدا ليمد المدة والعهد بيننا وبينه. فقال عمر كلمات الحق والصدق: أنا أكلم رسول الله، والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم عليه، والذر هو النمل، أي أني إذ لم أجد قوة ولم أجد سلاح ولم أجد إلا النمل لأركبه وأتحرك إليكم لتحركت إليكم وقاتلتكم، فقد عاديتم رسول الله، عاديتم الله ورسوله. فذهب أبو سفيان إلى علي بن أبي طالب فكلمه، فكان ألين القوم وأهون القوم كما قال أبو سفيان، رد عليه بكلمات رفيقة فيها بعض الرفق واللين. قال أبا سفيان: إن رسول الله عزم على أمر لا يستطيع أحد أن يراجعه فيه، وما أرى إلا أن ترجع إلى قومك وتطلب النجاة وتطلب الجوار أمام المسلمين. فقال أبو سفيان: أترى أن ذلك يغني عني شيئا؟ قال: اذهب فقلها. فوقف أبو سفيان أمام الناس وقال: النجاة النجاة النجاة الجوار، وركب فرسه أو بعيره ورجع إلى مكة. وتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحركت معه الجيوش 10,000 لأول مرة تجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قدم النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم على مشارف مكة وإذا بثلاثة يخرجون، هم يخرجون إلى رسول الله يتحسسون الأخبار، فأمسك بهم أصحاب النبي أبو سفيان وصاحبيه، أمسكوا بهم بأبي سفيان وصاحبيه وذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجلس أبو سفيان أمام رسول الله، فقال له رسول الله: يا أبا سفيان، ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ فقال: والله ما أرحمك وما أحلمك وما أوصلك يا ابن أخي، والله ما أرحمك وما أحلمك وما أوصلك، وما إني قد علمت أنه ليس مع الله شيء غيره، ولو كان معه غيره شيء لا أغنى عني شيئا. قال: ألا تقولها؟ فشهد أن لا إله إلا الله، وقال: يا أبا سفيان، ويحك، ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال: أما هذه ففي نفسي منها شيء. والعباس بن المطلب يقف ويرقب الموقف موقفا تاريخيا، فقال العباس: يا أبا سفيان قلها فإن فيها النجاة، قلها أبا سفيان فإن فيها النجاة. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. وتحركت الجيوش، وتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصلت الأخبار إلى مكة. فقال العباس لأبي سفيان: بادر وسارع إلى مكة واطلب النجاة لقومك، النجاة النجاة يا أبا سفيان. وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أبا سفيان يحب الفخر فاجعل له شيئا. وارقب الرحمة والرقة في قومك يا نبي الله، أرفق بقومك. فدخل أبو سفيان وبادر إلى مكة، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلمهم أنه من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. استجاب النبي لكلام العباس رفقا بقومه قريش حتى لا يتأهبوا للقتال وحتى يراجعوا أنفسهم، فقالها: من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبا سفيان فهو آمن، يرضي أبا سفيان بغريزته وطبيعته ونشوته ونزوته الجاهلية التي لم يزل في نفسه منها شيء، ولا يعارض شيئا مما أنزل الله عليه من الحق. كلمة قالها لأبي سفيان لا تعارض الحق ولا تنقص من الحق قدره. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وآوى الناس إلى بيوتهم، وآوى الناس إلى المسجد الحرام، وآوى بعضهم إلى بيت أبي سفيان يطلبون الأمن والأمان. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل النبي مكة وحولها 360 صنماً يعلنون الشرك والكفر والضلال والمعاندة لكلمة التوحيد. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود في يده يطعن الأصنام ويدفعها، فتسقط الأصنام وتتهاوى، ويقول النبي المعصوم: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وسقطت الأصنام، وسقط الشرك إلى الأبد، وسقط الضلال إلى الأبد، وسقطت كلمة الفوضى والفساد إلى الأبد. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا ليصعد على الكعبة ويرفع كلمات الحق: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. والمشركون يسمعونها عالية، يسمعونها من عبد كان بالأمس ذليلا، يسمعونها من رجل كان بالأمس لا يستطيع أن يرفع صوته أمام سيده، أمام رجل واحد من قريش، يسمعونها وهو فوق الكعبة يعلنها عالية مدونة، مدوية بكل ما فيها من المعاني، وكل فيها من المغازي، من المعاني السامية العالية، يعلنها بلال فوق الكعبة. ثم ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقف على باب الكعبة، يقف رسول الله على باب الكعبة وقد اجتمع الناس من حوله، وقد سمعوا كلمات الأذان: لا إله إلا الله وحده، يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلن الكلمات الحق: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. أيها الناس، إن الله قد وضع عنكم نخوة الجاهلية، وضع عنكم الجاهلية وآثارها ومظاهرها. الناس لآدم، وآدم من تراب. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وجمع قريش وقال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ وهم في موقف الذلة، وموقف الصغار، وموقف الاستسلام، ولم يغب عن أذهانهم ولا عن أذهان النبي، عن ذهن النبي محمد، ولا عن أذهان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يغب عن الجميع ما كان من عداوة وبغضاء وتحد من قريش، وتعذيب وإذلال ومطاردة للمسلمين قبل ذلك. لكن رسول الله وقف موقف الكرم والحلم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قالوها مسالمين مستسلمين في موقف الضعف، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقف القوة، موقف العزة، لكنه موقف التواضع. لقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته وعثنونه أو لحيته تمس رحلة متواضعا متخشعا يقرأ قول الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يرجعها في عزة وفي اعتصام بالله وفي فرح بنصر الله وفي تواضع شديد لعلياء الله وكبريائه. ينحني خشوعا لله وهو داخل مكة، فها هو أيضا يعلن عبوديته لله ويعلن إخلاصه لله ويعلن حبه لخلق الله، وإن كانوا قبل ذلك عادوه وآذوه وحاربوه وقتلوه وقاتلوه وطاردوه. يقول لهم: اذهبوا لا تثريب عليكم اليوم فأنتم الطلقاء. كلمات قالها المعصوم صلى الله عليه وسلم لتدخل إلى الآذان وإلى القلوب وتقول للدنيا: ما جاء محمد إلا رحمة، وتقول للدنيا: ما جاء محمد إلا عصمة، عصمة للقلوب من الشرك المضل المفسد، عصمة للنفوس من الأخلاق الفاسدة، عصمة للعقول من أن تستذل وتسجد لحجر. جاء محمد رحمة وجاء محمد عصمة، ما أراد محمد إلا أن يشهد الناس أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وها هم جاءوا ودخلوا وأعلنوها، ودخل الناس في دين الله أفواجا. ما يفعل الله بتعذيبهم، وما يفعل رسول الله بإذلالهم، وما يفعل رسول الله بمحاربتهم إن دخلوا في دين الله أفواجا. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة وحوله الناس، وتسلل رجل اسمه فضالة بن عمير يطوف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحدثه نفسه أن ينتقم من رسول الله فيقتله حتى يخلص قريشا من محمد صلى الله عليه وسلم. وبينما هو يسول له نفسه ويتحين الفرصة أن يخلو بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بالمعصوم يلتفت إليه ويقول له: أفضالة أفضالة؟ قال: نعم يا محمد فضالة. يا فضالة بما تحدثك نفسك؟ يقول: أذكر الله يا محمد. فيقول له النبي محمد: استغفر الله يا فضالة، استغفر الله يا فضالة، استغفر الله يا فضالة، إنما تحدثك نفسك بأن تقتل رسول الله. ثم مد يده رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره يقول: فضالة. فما إن رفعها حتى كان رسول الله أحب خلق الناس إلي، وقد كنت أمشي خلفه وهو أبغض الناس إلي صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، شهادة نسأل الله أن يجعلها وديعة عنده في خزائن حفظه حتى نلقاه بها غير خزايا ولا نادمين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا فاتنين ولا مفتونين. وصلوات الله وتسليماته على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، من المواقف التي حدثت في هذا المشهد العظيم، دخل سعد بن عبادة وهو رجل من قيادات الأنصار، دخل مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذهنه وقلبه ذكريات الماضي هذه قريش طاردت رسول الله وحادت ربها وعاندت ربها ونبيها. فدخل سعد بن عبادة يقول: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم أذل الله قريشا. دخل تأخذه الحمية يظن أنه ينتقم من قريش في هذا اليوم. اليوم يوم الملحمة، اليوم يوم تستحل فيه الحرمة، أي حتى عند الكعبة يريد أن يقاتل لينتقم ممن آذى رسول الله وحاد الله ورسوله. اليوم يوم أذل الله فيه قريشا، وبلغت الكلمات مسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل له إن سعدا يقول كذا، بلغه المهاجرون، بلغوا رسول الله حتى لا يحدث سعد ومن معه من الأنصار فتنة فيقتل في قريش مقتلة عظيمة. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقول يا سعد؟ بل اليوم يوم المرحمة، اليوم تعظم فيه الكعبة، اليوم يوم تعظم فيه الكعبة، اليوم يوم أعز الله فيه قريشا. كلمات تحق الحق في موقعه وتضع الحق في نصابه وموضعه. اليوم يوم المرحمة، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصل قريشا بصلة الإيمان وصلة الإسلام وصلة تشريعات الإيمان والإسلام التي نزلت من السماء. اليوم يوم تعظم فيه الكعبة، وأي تعظيم أعظم من أن يعلن عليها كلمات الأذان من فوقها من بلال رضي الله عنه. اليوم أعز الله فيه قريشا، أعز الله حيث أصبحت مكة العاصمة الثانية أو الأولى لكلمة التوحيد، العاصمة الأولى أو الثانية للإسلام، العاصمة الأولى أو الثانية التي تنبثق منها أنوار الحق لتنتشر إلى الدنيا وتسمعها الآذان. هذه كلمة الإسلام، هذه كلمات الإسلام يطد بها الإسلام قلوب العباد وينصر فيها الضعفاء، فلتسمعها الدنيا. وصمت آذان الدنيا إن لم تسمع كلمة الحق. إخوتي، قبل أن أترك مكاني هذا، إن كلمات الأذان التي أعلنها بلال والتي نعلنها في كل أذان وفي كل إقامة كلمات الحق، تقول للدنيا مؤمنها وكافرها أنه لا يطاع سوى الله، ولا يذعن الإنسان إلا لله، ولا تخشع القلوب والعقول إلا لله، ولا تستسلم النفوس إلا لله. فالله أكبر، لا كلمة تسمع إلا كلمة الله لأنه الله أكبر، ولا تشريع يمضي على الأرض إلا تشريع الله لأن الله أكبر، ولا تشريع يمضي إلا تشريع الإسلام لأن كلمة الحق أعلنت: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلتسمعها الدنيا: جاء محمد بالحق وقد زهق الباطل. لا كلمة إلا لكلمات الإسلام التي جاء بها محمد، ولا تشريع إلا لتشريع الإسلام الذي جاء به محمد. ففيه الصلاح وفيه النجاح وفيه الفلاح في تشريع الإسلام، الصلاح والنجاح. فلتقبل الدنيا حي على الصلاة حي على الفلاح، ولتسمع الدنيا مرات ومرات: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا يحكم إلا كتاب الله، ولا يفصل بين الناس إلا كتاب الله، ولا ينبغي أن يحكم أخلاق الناس إلا أخلاق الإسلام، ولا ينبغي أن يحكم معاملات الناس إلا معاملات الإسلام، ولا ينبغي أن يدعي مدعي ولا مزيف ولا مغرض أن الحق والعدل والكفاية والمساواة إلا في دين الله. قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك شرع لنبينا المعصوم شرع لنا أن نقول بعد كل أذان، بعد أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن نصلي عليه ونطلب له الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، ونقول رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. من قالها بعد كل أذان غفرت له ذنوبه، وإذا قالها الإنسان حين يصبح وحين يمسي، رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، كان حقا على الله أن يدخله الجنة. إن قالها حين يصبح وحين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. فلنقلها ولا نتخاذل فيها، فلننصر كلمة الله ولنعلن كلمة الحق. لا دين إلا الإسلام، ولا شرع إلا شرع الإسلام، ولا كلمة إلا لله ولرسول الله. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم ألهمها رشدها وقها شر أنفسها، اللهم ألهم الأمة رشدها وقها شر أنفسها، اللهم ألهم الأمة رشدها وقها شر أنفسها. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم خذهم أخذا أليما، وخذهم أخذا شديدا، وخذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. يا جبار الأرض والسماء، يا قهار الأرض والسماء، يا أقوى الأقوياء، اللهم من كادنا فكده، ومن بغى علينا فخذه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل ثأرنا عليهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأقم الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. حي على الصلاة، حي على الفلاح. استقيموا، استووا، اعتدلوا، سووا صفوفكم، أن تثبات الصلاة من إقامة الصلاة ومن تمام الصلاة ومن حسن الصلاة. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. طبعا في هذه الأيام يعني أوجب الأمور الكلام عن صدقة الفطر. صدقة الفطر يعني صدقة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم عاقل حر صغير أو كبير، تجب عليه صدقة الفطر عن نفسه وعمن يعولهم، وهي تقدر يعني قدرت في المحافظة هنا إن شاء الله بحدود 8 جنيه يخرجها الإنسان عن نفسه وعمن يعوله، يخرجها الغني والفقير، والفقير يستقبل الأموال من الأغنياء ثم يخرجها عن نفسه، والحكم فيها أنها تجب في بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، يعني ليلة العيد تصبح واجبة، بمعنى إذا مات الميت مات ميت ليلة العيد فقد مات وعليه صدقة الفطر، لكن قبل ذلك لم تكن واجبة وإنما تبقى مستحبة، الآن يستحب تقديمها، تستحب تقديمها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم في هذا اليوم عن المسألة، أي الفقراء في يوم العيد يجب أن نغنيهم عن أن يتوجهوا لأحد بطلب شيء يستعينون به على الحياة، ويخرجها كل من وجد ما يزيد عن قوت يومه يوم العيد وليلته، كل من عنده ما يزيد عن قوت يومه وليلته يوم العيد يخرجها عن نفسه، وصدقة الفطر تعطى للفقير والمسكين، فإن كان الفقير والمسكين قريبا فهو أولى، ولا تعطى صدقة الفطر ولا زكاة المال للأولاد ولا الآباء ولا الأجداد، زكاة المال وصدقة الفطر لا تعطى للفرع ولا للأصل، ما ينفعش أديها لابني ولا بنتي ولا حفيدي ولا الجد ولا جدتي ولا أمي ولا أبي، إنما تعطى للقرابة وتعطى لعامة المسلمين، فالفرع والأصل يأخذ من النفقة من نفقة التي آخذ منها وآكل منها، بمعنى الولد غني بغنى أبيه والأب والأم أغنياء بغنى أولادهما، يعني زي ما هصرف على نفسي أصرف على أبي وأمي، زي ما أصرف على نفسي أصرف على أولادي كانوا فقراء، لا أعطيهم من زكاة المال ولا من صدقة الفطر. زكاة المال يجوز أن تتبرع بها لأي مسلم في أي مكان ولو مثل حالة الصومال، زكاة الفطر أولى بها فقراء أهل البلدة ومساكين أهل البلدة، وإن كان واحد له قريب فقير مسكين في غير البلدة يجوز إخراجها من أجل القرابة والرحم، يعني عمي عايش في أسيوط في المنيا في أسوان وعمتي أو أخي وفقير يجوز أن أنقل الصدقة إلى البلد التي يعيش فيها رحمي وأقاربي، لكن أهل البلدة أولى بها. إذا مات ميت في رمضان قبل ليلة العيد فلم تجب عليه، لم تجب عليه صدقة الفطر، لأن أخرج أهله في صدقة من عامة الصدقات التطوع ليست صدقة فطر، لأنها تجب بغروب شمس آخر يوم، ومن نسيها فليخرجها قبل أن يصلي صلاة العيد. يجوز أن نخرجها طعاما ويجوز أن نخرجها بديلا عن الطعام، لأن سيدنا معاذ رضي الله عنه أرضاه لما ذهب إلى اليمن كان يجمع الصدقات منهم، يجمعها بما يخرجونه من عندهم شاة أو بعيرا أو بقرة أو ثيابا، لكنه كان يقول أعطوني ثيابا فهو أنفع لأصحاب رسول الله وأرفق بكم، إذا كان اليمن فيها بضاعة مش موجودة في مكة استبدلها سيدنا معاذ وأخذ مما يوجد في اليمن وذهب به إلى أصحاب رسول الله في المدينة أو في مكة، فالاستبدال من هنا أخذوا من هذا الحديث اعتبره الفقهاء أصل في دفع القيمة، دفع القيمة من صدقة الفطر أو صدقة الزروع، يجوز أن تدفع القيمة والتمسك بنصوص الحديث أو بظاهر الحديث يكون فيه تشديد على الفقراء قبل المساكين. إيه يفعل الفقير لما تدي له شوال قمح ولا 5 شوالات قمح ولا 10 شوالات بلح، يأخذهم الفقير يبيعهم، أنت اشتريت القمح بثلاثة جنيه إلا ربع، الفقير هيروح يبيع باثنين جنيه للتاجر ومش هيستفيد به أو يأكله للطيور. هذا العمل يعني يخالف المبدأ العام في الإسلام، وهو مراعاة المصلحة العامة. مراعاة المصلحة، مصلحة الفقير أولا. وبالمناسبة هناك سؤال يدور النهاردة، زكاة المال 2.5%، والذهب أصبح غالي 300 جنيه، نصاب الذهب يوصل 24,000. لو أخذنا على الذهب يبقى اللي عندها 24,000 حال عليها الحول تجب عليه الزكاة، يبقى اللي عنده 10,000 مش هيطلع زكاة، واللي عنده 15 مش هيطلع زكاة، واللي عنده 20 مش هيطلع زكاة. هناك رأي الفقهاء معمول به من زمان، من ظهور الإسلام. هناك النصاب يحسب على الفضة، النصاب إما يحسب على الفضة أو على الذهب. الحساب على الذهب لمصلحة الأغنياء، لو حسبناها على الفضة لمصلحة الفقراء. الفضة نصابها 632 جرام، يعني لو الجرام بخمسة جنيه يبقى عندك 3,000 جنيه أصبحت عندك النصاب، يعني اللي عندك خمسة يطلع الزكاة، يطلع الزكاة 2.5% لمصلحة الفقير، وحسبناها على نصاب الفضة لمصلحة الفقراء ولمصلحة الأغنياء أيضا، لأن الغني مش هيحرم، الغني سيؤجر، الغني سيؤجر عليها. لكن الغني لو حسبها على الذهب هيوفر مال في الدنيا لكن لن يدخر أجرا في الآخرة. يبقى نحسبها على الفضة 5,000، اللي عندي 5,000 حال عليها الحول يزكيها. زكاة التجارة تختلف، زكاة التجارة تختلف. اللي دخل بنصاب 5,000 مثلا وبدأ يتاجر، بعد سنة نقول له احسب رأس المال، المال السائل، المادة النقدية اللي معاك والبضاعة الموجودة والفلوس اللي لك برا والفلوس اللي عليك، ما الصافي تخرج عنه الزكاة، بضاعة زائد مال، بضاعة زائد مال يخرج 2.5 من زكاة التجارة. ما زكاة العروض، زكاة الزروع 5%، كل 20 صندوق بلح نطلع منهم صندوق، كل 100 صندوق 5 صناديق. النصاب 600 كيلو نصاب البلح، ما فيهاش حساب لا حول ولا غير حول. اللي عنده 600 كيلو فما زاد يطلع 5%، مش 2.5، 5% من البلح يخرجها للفقراء. زكاة الشقق المؤجرة ولا العربية الأجرة ولا التاكسي، هذه الأمور تقاس على الزروع، تقاس على الزروع. يعني اللي عنده شقة مأجرها بيجي لي منها دخل، عنده لودر يأجره ويجي لي من الدخل، عندي تاكسي يؤجره ويجي لي من الدخل، عنده محل يؤجره ويجي لي من الدخل. الدخل الإيجار الشهري يعامل معاملة الغلة اللي تخرج من الأرض، الإيجار الشهري اللي بيجيني يعامل معاملة الغلة اللي تخرج، يعني أخرج منه 5%، أخرج 5% من الدخل. ما قلت أحسب الأكل والشرب والمصاريف والبنزين، هو شغلانة ما أنت عندي جالك 50 جنيه، طلع 5% وخلاص، 2.5 جنيه من 50 جنيه، جالك 50 جنيه في اليوم طلع 2.5 جنيه. الشقة بتجيب 250 جنيه، طلع منها شهرياً 5%، أقصد 5%، 5% من دخل الشقة المؤجرة أو من السيارة أو الجرار، 5.5%، 5%. يعني لو جاني 50 جنيه أضلع 2.5 جنيه، 5%. لو جاني 100 جنيه 5 جنيه، لو الشقة 300 جنيه أضلع 15 جنيه شهريا، أضلعها شهريا، تحتسب كأنها غلة، وآتوا حقه يوم حصاده، وأنت تدفع الزكاة من الإيجار يوم أن تقبض الإيجار. اللي عليه اللي له فلوس برا عند الناس نقول له ان كانت مضمونه زكيها، مش مضمونه انتظر حتى ترجع، فاذا رجعت طلع زكاتها، ان قعدت 5 سنين طلع زكاتها سنه واحده بس، طالما اللي اخذتها مماطل وعطلها مش معقولها اقول لك استهلكها وطلع 5 سنين، يوم ما ترجع طلع زكاتها عن عام واحد. نسال الله التوفيق والهدايه وان يشرح الصدر للعمل بالإسلام والإيمان وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، المرتبات ليس عليها زكاة مفروضة، المرتب ليس عليه زكاة مفروضة، لكن أوصل أئمة، الإمام محمد عبده، الإمام حسن البنا وأمثالهم كانوا يقولون لا تحرم نفسك من صدقة من دخلك، لا تحرم نفسك من صدقة من دخلك، لأن زكاة فيه وفر من الدخل، وإنسان معتدل في نفقته مش مسرف ولا مقتر. إذا كان مش مسرف ومش مبذر هيدخر، وإذا ادخر هيبقى عنده مال ويحول عليه الحول فهيطلع عنه الزكاة. إذا كان مسرف يبقى ضيع نفسه في الدنيا والآخرة، مبذر مش هيحوش يبقى ضيع نفسه في الدنيا والآخرة، حرم نفسه من الصدقات ويحاسب كما يحاسب إخوان الشياطين. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. إنه لا يحب المسرفين، الله لا يحب المسرفين. إذا كان معتدل هيدخر، وإذا ادخر هيبقى عنده نصاب، وإذا عنده نصاب يبقى عزه الله في الدنيا وأصحابها صاحب اليد العليا. اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي الآخذة. وإذا لم يدخر يبقى يعيش عيشة الأغنياء ويحاسب حساب الأغنياء ويحرم من أجر الزكاة والصدقات. نسأل الله الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى. كل عام وأنتم بخير. زكاة الفطر 8 جنيه على فتوى الواد الجديد، 8 جنيه يعني حسبناها بحساب الدقيق، لو تحسب 2 كيلو دقيق تقريبا تبقى هي صدقة الفطر بحدود 2 جنيه، يعني في 2 كيلو دقيق يعني 8 جنيه، فإن زدت فذاك منك واسع إن شاء الله. نسأل الله التوفيق. السلام عليكم. أمير الأمور سعيد شهاب شهاب بارك الله فيك. عبد الشهاب الله يحفظك.